لله يهلي عدروني راني يسيع في المكتوب ناوي إن شاء الله هتوب غرام قصدين الشواب والجرح ما يبغى يبغى العشق والغرام كناني راني بليعتي مصروب جامعي بالهوى متعوب مول الغرام ميا يتهنى حتى يصير فوق العاش الخيل والريام نزهو والعاشقين والكتوب من اللي يحبهم متيوب ما شاف ما زهو في الدنيا مول الغرام ميا يهنى هي هلي عدروني راني يسيع في المكتوب ناوي إن شاء الله تتوب تغرام بنتكم عياني والجرح ما يبغى يبغى الدمع عمره ما يتربى في ما يرعى العشوق هذه سيرته محسوب حسب في وجهة مرهمية ويلو يخاف ما يسواش وثلاثي وصحابي وزور سي